الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان آخر ما وصلنا إليه من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: والمعراج حق، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وذكرنا إشارة إلى بعض أنواع الشفاعات التي أكرم الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الشفاعة والإيمان بالحوض، ولما أدخل ذلك في كتب العقائد. ثم قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق الذي أخذه الله من آدم، وهو قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقول الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم، والجواب ألست بربكم، هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم وذريته. وقد ورد في ذلك بعض النصوص في ذلك. ثم قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. فهذا بالنسبة للأمر يعني من أسرار القدر، كما قيل بأن القدر هو سر الله المكنون، فهنا أيضا إشارة من الإشارات التي يذكرها الإمام الطحاوي. وممكن أن يذكر في هذا الباب ما روي من حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، أي في الأرض. ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. قال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني كما قال بالعامية، أنه بما أن الأمر قد حسم، وبأن الله عز وجل قد قدر أن هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار، فخلص الإنسان يترك يمكث على هذا الأمر ويترك العمل. فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهلها، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا كل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. فإذا الإنسان عندما يسلم لله عز وجل في تقديره، لابد أيضا أن يستصحب ذلك عمل، عمل للقلب وعمل للجوارح. أما عمل القلب فهو دوام استحضار النية الصادقة في كل عمل. يا إخواني، لابد من أن تكون النية قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. وهنا السر في حديث النبي: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لماذا كرر الأمر؟ يعني كان يكفي أن يقول: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. إذن إنما الأعمال بالنيات ابتداء قبل العمل وأثناء العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى بعد انتهاء العمل، أي كل إنسان بعد أن يعمل عمل ليس له من عمله إلا ما أخلص فيه لله. فالواجب على الإنسان حتى يعني يستثمر هذا العمل أن يكون في نية صادقة قبل العمل، كما في حديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، في إضافة مهمة جدا قال ذكرها ابن رجب حينما علق عليها في جامع العلوم والحكم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فهذه الكلمة أفادت المعنى الأساسي فيما يبدو للناس، أي قد يعمل الإنسان بعمل الصالحين ويتزيى بذي الصالحين وينخرط في جماعات الصالحين، ولكن يكون الغاية والقصد والنية هي مكسب دنيوي أو عطاء أو مكان أو جاه، نسأل الله السلامة. وقد يكون الإنسان الظاهر عليه أنه إنسان عادي ليس كثير يعني هيك له مظاهر الاستقامة، ولكن عنده نية صالحة ونية صادقة. فمتى يظهر هذا الأمر؟ يظهر عند الخاتمة، هذا هو السر العظيم. لذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال: ففيما العمل؟ يسأل سراقة. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. هذا في صحيح مسلم. وحديث سهل بن سعد كما ذكرنا: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا في البخاري ومسلم. زاد البخاري في صحيحه لفظ: وإنما الأعمال بالخواتيم. فهذا في جانب ماذا؟ في جانب أنه ظاهر حال الإنسان، السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. ثم قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. لذلك يعني يحذر الإنسان كل الحذر من موضوع القدر. ثم قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، يقصد به علم الغيب. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذا هو حقيقة الأمر يا إخواني، بكل بساطة هذا هو الإيمان. أمور أمرك الله أن تؤمن بها وتسأل عنها حتى تفهمها، فالواجب عليك مثل أركان الإسلام والصلاة والصيام والزكاة، فالواجب عليك أن تسأل وأن تفهم وأن تعمل. وأمور أمرك الله بالسكوت عنها وأن تستسلم لأمر الله وأن تؤمن بها على ظاهرها، كأمور الغيب وعذاب القبر ومواقف يوم القيامة وصفة الملائكة والجنة والعرش واللوح والقلم، كل هذه العوالم الغيبية تؤمن بها من غير معرفة كنهها. حقيقة الإيمان أن تفهم حين تؤمر بالفهم، وأن تتوقف وتستسلم حين تؤمر بالاستسلام. هكذا يكون الإيمان، وهذا التوازن هو الخير، وهو الذي ينجيك من عقائد الفرق الضالة. أسأل الله لي ولكم التوفيق.